نحو المعالي والسمو مسيرة جبت ذرى الآفاق في جيد السماء نحو الشموخ نسوق خطوا واثقا نزيح بالأضواء ليلا معتما نحو المعالي والسمو مسيرة جبت ذرى الآفاق في جيد السماء نحو الشموخ نسوق خطوا واثقا نزيح بالأضواء ليلا معتما في عزمنا همم وفي أحداقنا وثب طموح ينير فكرا فاهما ولامس الجوزاء يحتضن العلا نحن الهداية في ربانا تمتما مسيرة جبت ذرى الآفاق في جيد السماء نحو الشموخ نسوق خطوا واثقا نزيح بالأضواء ليلا معتما أمالنا تروي الدروب محبة وتلف طيرا في الحنايا حالما أفراحنا ليست نسيما عابرا بصيفا يثر الفؤاد متهما والمعالي والسمو مسيرة جبت ذرى الآفاق في جيد السماء نحو الشموخ نسوق خطوا واثقا نزيح بالأضواء ليلا معتما صغير بالجود الذي في روحنا رحم بدنيانا ضاء بها الظما وستبسم الدنيا بمطلع ركبنا وتشع في الأنفاس لونا باسما والمعالي والسمو مسيرة جبت ذرى الآفاق في جيد السماء نحو الشموخ نسوق خطوا واثقا نزيح بالأضواء